وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فيقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبارك الله في كل من شد الرحال إلى المسجد الأقصى ليبين أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين، لا يقبل قسمة ولا يقبل الشراكة. وبارك الله في هذا الذرية الطيبة الذين قدموا من مدنهم لإقامة هذه الليلة المباركة، فنسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. ونذكر بالإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء عند الإفطار، لأن عند الإفطار دعاء لا يرد للصائم. تعرف معنى كلمة لا يرد؟ أي يستجاب. إذا كان صومك صحيحا ودعاؤك فيه يقين بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يتقبل هذا الدعاء. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، ويفرج كربنا بإذنه سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم لحسن استماعكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نذكر يا إخوة يا كرام